بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك وأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم وفق القائمين على مشيخة الأزهر والجامع الأزهر فضيلة الإمام الأكبر والدارسين والدارسات والإداريين وفرق التصوير رجال أمن، كل من له نشاط في هذا المكان المبارك، أسألك ربنا أن تحفظهم وترعاهم وتكفيهم شر الحاقدين والحاسدين بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبدأ أولا أيها الولد، الهدف من ذلك يعني تثبيت الآداب السلوكية عندنا جميعا، أنا أبلكم. وأنا لما أنا قرأت كتاب ابن حجر منذ الشباب قرأته كثيرا، شرح الأربعين النووية، وأعجبني في هذه المرة حديث لا تغضب، أعجبني جدا شرح ابن حجر عليه والروايات الواردة فيه. من هذه الروايات جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني بعمل يدخلني الجنة وأقلل علي. قال: لا تغضب ولك الجنة. وبينت لحضراتكم والشيخ برضو أيضا الحجر آثار الغضب السيئة وما ينتج عنه، ممكن يضرب حيوان، يضرب طفل صغير، يضرب زوجته، بس مش هيجي يضرب الشيخ ماجد. لو جه على الشيخ ماجد هيضرب البوكس في صدره على طول، صح ولا ايه؟ ها؟ نعم؟ نعم؟ لا لا انت بارك، لا انا بتكلم على الغضبان، ودلوقتي شايف ويلا يشتم ابوه، يشتم عمه، يشتم خاله. في عم انت شتمت خالك؟ يقول لك ابدا، لا يمكن. يعني بيخرج عن شعوره، سوء ادب، سوء خلق، تصرف سيء، ممكن يخبط دراعه في الجدار يكسر دراعه، ممكن يتلف الات بتاع ده تلفزيون، يتلف مش عارف ايه، كل ده خروج ايه عن شعوره. لكن لو ضبط نفسه عدم الغضب هيترتب عليه ايه؟ كل شيء طيب. مش زي ما قلت لحضراتكم، الغضب ليس عيبا، الغضب ايه، ولا واللي ما بيغضبش يبقى ايه، يبقى حمار. لكن المدار بقى على كظم الغيظ، كظم الغيظ الخلق الحسن. لكن لو سيب لنفسه بقى يترتب عليها مفاسد لا حصر لها. في اللي بيكسر تلفزيون، في اللي بيكسر بتاع ده بتاع النيشه بتاع اللي بحطيه في طاخ، لو جايب دراعه ياخد 23 غرزه. ايوه انا بتكلم جد. انا جاني من فترة في الصباح ناس صالحوني صلاة الفجر وعايز انام شوية، اللي بيخبط على عروسة 6 أيام وخلاص هتطلق بسبب الايه؟ الغضب. جوزها ضربها وكسر لها شاشة العرض وكسر لها المروحة وكسر لها الدنيا، مش هينفع تعيش، عارف انها هتطلق خلاص. فضبط النفس وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما إيه عي. فنسمع الأول أيها الولد ويلا تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم احفظ شيخنا وأمته بالصحة والعافية والإيمان، وبارك لنا في عمره، وبارك في يديه وعمله وذريته وأهل بيته، وانفعنا والأمة به. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه عن شيخنا ونفعنا به ما في الدارين آمين. وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها: الأول أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عاملك بها عبدك ترضى بها منه. سبحان الله، ده خطيرة جدا دي. يعني أنت دلوقتي أنت عبد بتتعامل مع ربنا، وإحنا بنتعامل مع رب كريم. فلو كان عندك عبد عايز منه ايه في الطاعة، افعل ذلك مع ربك، ما تضيعش وقتك. الوقت يا احبابي هو رأس مالك، وقتك هو رأس مالك، هو انت. لا تقل ذهب مالي ولا شقم جسمي، ولا في قل ذهب يومي، فإنما انت ايامي. انا وانت بنضيع أيام كثيرة جدا بدون إيه ثمرة وبدون فايدة، فلا يمر عليك وقت. أنت فأمنه بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن. ده جعفر الصادق. وفأمنه ببيع النفس النفيسة لمين؟ لربنا. بها تشترى الجنات، بها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بيع وشرى، هو الملك باع واشترى، وهو مالك، هو الملك وهو إيه المالك، ولكن تكرم منه عز وجل. وثامنه يعني بالنفس النفيسة ربها، ببيعها لله عز وجل، وليس لها في الخلق كلهم ثمن. بها تشترى الجنات، إن أنا بعتها بشيء سواها إن ذلكم غبن. الغبن هو إيه؟ أن يبيع الشيء بأقل من ثمنه، أو يشتري بأغلى من ثمنه. خلي بالك، لأن ذابت نفسي بدنيا أصبتها لقد ذابت نفسي وقد ذابت ثمن. يعني لو أنا اشتري حتى مهما أصبت من الدنيا فأنا خسران. ولذلك لما نزل قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قال عمر بعد وبكى عمر رضي الله عنه وقال: الآن يا رب بعد ما زينتها لنا. هي إن جعلنا ما على الأرض إيه زينة لها لنبلوهم أيهم، يعني ده اختبارات، كله إيه اختبار. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقال لي ربي إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. الحديث الطويل في مسلم. وقال لي: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال لي ربي إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فأنا وأنت في ابتلاء واختبار، كما أن الحبيب صلى الله عليه وسلم في ابتلاء واختبار، بس هو ما شاء الله أعلى درجة، صبر وصابر، وأوذي النبي ما لم يؤذى أحد من المرسلين ولا أحد من النبيين. طيب، وأوذي النبي ما لم يؤذى أحد من النبيين وذا مما يضاعف له الأجور ولو يشاء دمره تدميرا. لكنهم إذ أضمروا الضغائن ما مكنوا فاستضعفوا من آمن. عمار الطيب، والذي لقبه بالطيب ليس العراقي إنما لقبه به رسول الله، كان يقول عمار ملئ إيمان من رأسه إلى قدمه، وقال عمار الطيب. وجاء ثم أتت قريش الأعداء، خلي بالكم، إلى أبي طالب أن يساءوا من ابنه في مرة ومرة، وهو قوي ويذب ويقوي أمره: يا أبا طالب شوف لك حل مع ابن أخوك، مش عارف إيه، لحد ما قال له: يا ابن أخي ارحمني. فالرسول صلى الله عليه وسلم ظن إن عمه بدأ له إيه، فبكى وقال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو إيه أهلك دونه، ما فعل. إذن جاءوا لأبي بكر في آخر المرات، قالوا إيه: أعطنا محمدا وخذ عمارة ابننا، هاتنا محمد نقتله. وهذا عمارة بن الوليد فتى حلو وجميل وأحسن فتى وأجمل فتى في قريش زي العسكر، خذوا لك وسلم لنا إيه محمد نقتله. قال: أردتم أكفروا ابنكم وأعطيكم ابني يقتلوا؟ قال ثم قالوا له ذلك، قال: والله ما أنصفتموني، أرأيتم ناقة تحن لغير بعيرها؟ وعندئذ قال المطعم بن عدي: لقد أنصفك قومك، لقد قمة العدالة في أهدي، بناخذ منك راجل وبنعطيك ايه راجل. قال: والله ما انصفتموني، ولكن اجمعت خذلاني ومظاهره القوم علي. ثم قال: والله لن يصلوا اليك بجمعين حتى اوسد في التراب دفينا، وغير ذلك من الادب. فصبر صلى الله عليه وسلم. هنا وقتك هو راس مالك. والأبيات اللي كنا بنقولها: إلى كم تمادي في غرور وغفلة، فكره وكم هكذا نوم إلى غير يقظة، لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعة أتنفق فهذا في هوى هذه التي أبى الله أن تسوى جناح بعوضتي. تنفق عمرك في الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تزن عند الله إيه جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. فوقتك هو أنت، ولا تضيعش وقتك إلا في طاعة الله عز وجل. يلا سيدي. هنا أن تجعل معاملتك مع الله مع الله تعالى بحيث لو عاملك بها عبدك ترضى بها منه. نعم. ولا يضيق خاطرك عليه ولا تقص. نعم. وما لا ترضى لنفسك من عبدك المجازي لا ترضى لله تعالى منك وهو سيدك الحقيقي. كلام جميل. يعني انت عبدك ده اللي انت اشتريته بفلوسك هو بتاعك، بس ده عبد مجاز ولا حقيقة؟ لكن انت عبد لله ايه على الحقيقة. ها. والثاني كل ما عاملت بالناس اجعل كما ترضى لنفسك منه. نعم. لانه لا يكمل ايمان عبد حتى يحب لسائر الناس. نعم. نأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليه. هذا في الحديث. والثالث إذا قرأت العلم أو طالعته ينبغي أن يكون علما يصلح قلبك ويزكي نفسك. نعم. كما لو علمت أن عمرك ما بقي غير أسبوع فبالضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه والخلاف والأصول والكلام وأمثالها، لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغني، بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات النفس والإعراض عن علائق الدنيا، وتزكي نفسك عن الأخلاق الذميمة، وتشتغل بمحبة الله تعالى. وتزكي نفسك عن إيه؟ عن الأخلاق الذميمة. وجهاد نفس أنت ده هو حقيقة التصوف يا أحبابي، اللي بينظر للهمجية اللي احنا بنشوفها، النسوان ماشية في الشارع في الموالد وعيال بينعكسوا النسوان، والناس مرتكبين معاصي ولا صلاة ولا عبادة، يقول لك ده التصوف. لا يا حبيبي، هذا التصوف اللي الرجل بيقول عليها. نعم صح، مش هو التصوف ولا الناس دي بتصلي. الصوفي هو من يلتزم تهذيب النفس وتأديب النفس، والتصوف مر مر مر. يا من يريد منازل الأبدال من غير قصد منه للأعمال، لا تطمعا فيها فلست من أهلها إن لم تزاحمهم على الأعمال. بيت الولايات قسمت أركانه ساداتنا فيه ما بين إيه صمتنا ها ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر العزيز الغالي. لي مراتب ومنازل صعبة المنال، وربنا يوفقنا وإياكم لها. تفضل يا سيدي. والاتصاف بالأوصاف الحسنة ولا يمر على عبد يوم ولا يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه. فربما تأتي المنيات بغتة فتساق من فرش إلى أكفان. بس على كده كويس. نعم. قال العلامة ابن حجر رحمه الله ورضي عنه عن شيخنا في شرح حديث لا تغضب، وباستحضار خوف الله تعالى، كما حكي أن ملكا جميلة دي ملك أدل الوزير ورقة لما تلال غضان الدهال كتب في ورقة يرحم من في الأرض يرحمك من في السماء واحد أي أمره وسلطانه وملكه. يعني من في السماء يا أحبابي، عندما نقول نرى الله في الجنة، الظرف المين للرائي ولا للمرئي؟ أنا للجنة. واضح كده. والله سبحانه عجب الكلام الشيخ الشبراوي يقول كما نقرأ كلام الله وهو قديم، كلام الله قديم، كلام الله هو إيه؟ الكلام النفس القديم. والله قلت لكم قبل كده كم تنزل من اللي فاكر؟ ثلاث. الاول من علم الله الى ايه اللوح المحفوظ، والثاني من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، والثالث من بيت العزة في سماء الدنيا إلى رسول الله في كم سنة؟ نزل خلالها جبريل عليه صلى الله عليه وسلم 24,000 مرة. فحضراتكم هنا الظرف الجر في الجنة أو في السماء بالنسبة إيه؟ للرائي لا للمرء، لأن الله لا يحده مكان ولا يحويه مكان زمان ولا يحويه مكان ولا يمر عليه زمان. اللهم إني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القديم الباقي الخالق البارئ المصور مكون الأكوان الغني الواحد الذي ليس كمثله شيء ولا يحويه مكان ولا يمر عليه زمان العالم القادر الفعال لما يريد المتصف بكل كمال المنزه عن صفات النقصان وأن رسلك أملاء صادقون فطنون مبلغون مبرعون عن كل ما شاء. كلا سيدنا دافع مقدمة صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ عبد المجيد الشهاب قال: من في السماء أي أمره وسلطانه وملائكته. نعم. ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء. ويل لحاكم الأرض من حاكم السماء. اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. يبقى الأول إيه؟ ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. ويل لحاكم الأرض، ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، ويل إيه لحاكم الأرض من حاكم السماء. اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. من أربعة وكتبهم وقال لما تلاقيني غضبان أديها للورقة. أي. ثم دفعها إلى وزيره وقال: إذا غضبت فادفعها إليه. فكان كلما غضب دفعها إليه فينظر فيها فيسكن غضبه. نعم. وبأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما جاء في الحديث الصحيح إنه يذهبه. وسره أنه جاء في الحديث إن الغضب من الشيطان لأنه الذي يحمل الإنسان عليه ليؤذيه ويغويه ويباعده من نعم الله عز وجل. نعم. فالاستعاذة بالله تعالى من أقوى سلاح المؤمن على دفع كيد الشيطان ومكره، أعاذنا الله تعالى منه بمنه وكرمه. آمين. وروى الشيخان: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما يصب صاحبه مغضبا قد اشمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: أما تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. أرض ما عليه الحظ. الرافع يحصل بذلك أيضا وبتغيير الحالة التي هو عليها. يعني إذا كان واقف يقعد قاعد ينام على جنب كده شوية يغير حالته. كما ورد في حديث: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد. نعم. وإذا غضب وهو قاعد فليضجع. وروى أحمد وأبو داود: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. نعم. وسره أن القائم متهيئ للانتقام. حي متهيئ إيه؟ هيضرب إيه؟ هيضرب ويكسر. والجالس دونه. نعم. والمضجع دونهم. أيوه. ويؤيده الرواية السابقة: فإذا أحس أحدكم والتي قبلها. أيوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن في هنا لام الأمر مقدرة، والوالدات يرضعن أي ليرضعن، ويرضعن فعل مضارع، مبني على ايه؟ اتصاليه ايه؟ نون النسوة. وعربه مضاريا ان عريا من نون توكيد مباشر ومن نون اناث كارعن منفت. والامر للند بثلاثة شرائط: الاول ان يكون الوالد والد الطفل موسرا، أو يكون الطفل موسرا، وأن توجد مرضع أخرى ويقبلها الصبي، وإلا وجب على الأم إيه؟ الأرضاع، كما يجب عليها أن ترضعه اللبأ. عارفين اللبأ اللي هو أول إيه؟ من المرأة أو من المرضع. والوالدات يرضع نعم مال بالله. ايوه بالله، هو الترسوخ. ايوه اللي بيقولوا عليه ده، لاننا بيكون يعمل في تكوين الطفل، فيجب عليها ان ترضع لمده 3 أيام تقريبا او اكثر، او قالوا هو لمده 3 أيام. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. عند الشافعي رحمه الله نهاية الإرضاع 2 سنين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وبعض الحكماء يقول يكره الزيادة لأنه يورث البلادة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد إيه؟ أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا كانت الأم مطلقة أو مات زوجها، فيجب على في مال، فيجب على الأب الوالد المولود له، وهو مين؟ الأب. وفي ذكر الولد والمولود له استعطاف، ربنا بيعطفك على ابنك. رزقهن وكسوتهن بالمعروف في مقابل ايه؟ الارضاع. لا تكلف نفس الا وسعها، فلا تحمل، فلا تجبر الام على الارضاع اذا وجد ايه؟ غيرها. ولا يجبر الاب الوالد على ان ياتي بمرضع اخرى بدون ايه؟ الشروط السابقة. لا تضار والدة بولدها. تضار مبني للمفعول ولا مبني للفاعل؟ لا عايزين نتفق. نعم، ما انت عندك الادغام بيدينا الاحتمالين، لا تضارر ولا لا تضارر؟ لا تضارر يبقى فاعل. لا لا تضارر يبقى ايه؟ يبقى ايه يا برنس بتاع اللغه العربيه؟ ها هاي من تعال تعال هات الكرسي بتاعك وتعال. نعم. المرضعة تقرر بتكلف الله أو من زوج ميت، ولا تكلف أيضا على عصمته تأخذ أكثر عصمته. إذا كانت في عصمته، خدت بال حضرتك، يبقى عليه إيه؟ نفقتها وكسوتها مقابل ايه الارضاع ومقابل الكل. لكن لو كانت مطلقة فيجب لها النفقة والكسوة، لا تضارر ولا تضارر، لا تضارر ولا ايه، فلا فهي لا تضارر. المعنيان الفعل يقبله الادغام، لكن لا تضارر، لا تضارر ايه بسبب الولد، ولا تضارر يضرها الزوج بسبب الولد، ولا ولا والاب كذلك، لان تجبر على ارضاعه من غير اجره او ياخذوه منها وهي عايزه ترضعه مثلا، يعني لا تضارر بسبب الولد، بان تجبر على ارضاعه اذا كانت ايه لا تريد، او ياخذوه منها بدون ايه وهي عايزه ترضعه. والاب كذلك، ولا مولود له بسبب ولده، بان تمتنع من الارضاع بدون عض، تقول له صرت ابنك مرضع او نحو ذلك. فالفعل محتمل ايه، اي لا تضارر ولا تضارر، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث وهو ايه مين الصبي وارث الاب مثل ذلك. يعني لا تضارر يا مولانا ما تاخدش منها ابنها، لا تضارر هي تعمل تسبب في الضرر، تقول انا مش مرضعاه، ولا تضارر ما تاخدش منها ابنها مثلا، يعني فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، يعني إذا تراض إذا اتفق الأب والأم على فصل الطفل على فطامه قبل السنتين بشهر بشهرين بثلاثة، وهما متراضيان ومتشاوران في مصلحة الطفل، فلا جناح عليهما، لا مانع، لا مانع. لكن نهاية الإرضاع الحولان هذا عند الشافعي لا يزيد على الحولين، لكن إذا أراد الفصال، الفصال يعني إيه فطاما عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما. ثم قال عز من قائل: وإن أردتم أيها الآباء أن تسترضعوا لأبنائكم مراضع غير الأم فلا جناح عليكم، برضو كل ذا إيه جائز بالتشاور وبالتفاهم، إذا سلمتم ما أتيتم ولا ما آتيتم بالمعروف، لأن في تعجيل الأجرة هتفتح نفسها وتهتم بالصرف، لما تديها الفلوس الأول هتهتم بالصرف بالصبر. ثم قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به. وهذه الآية شوف حضرتك فيها استعطاف للأب والأم في شأن الولد. ثم قال تعالى، انتقل إلى إيه العدة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجهم يتربصن بأنفسهم، ولا أزواج الذين يتوفون يتربصن، محتملة للأمرين، والذين يتوفون منكم يموتون ويذرون إيه أزواجا أزواجهم يتربصن بأنفسهم. وإن شئت قدرت قبل الذين مبتدأ وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن، وهذا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا بالنسبة لغير الإيه الحوامل وغير الإماء. أما الأمة فعدتها شهران وخمس ليال لأنها على النصف من الحرة. الأمة المملوك على النصف إيه من الحرة، والحامل عدتها إيه بوضع الحمل. قال تعالى ها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. المرأة إذا كانت صغيرة أو آيسة يبقى عدتها كم شهر، وإذا كانت من ذوات الحيض قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه ثلاثة قروء. أما الآيس الآيسة والصغيرة لو طلق تزوج صغيرة وطلقها قبل أن تحيض فتعتد إيه، والكبيرة التي بلغت سن اليأس تعتد أيضا ثلاثة أشهر. أما أولات الأحمال الحامل فقد قال تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا وضعت الحمل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها انقضت عدتها إيه وضع الحمل. قالوا لو وضعت وزوجها على السرير حلت، يعني لو الرجل مات ولدت بعد موته بساعة حلت للجوز اللي هي عايزة. ويجب على المرأة في حالة عدة العدة عدة الوفاة يجب عليها الإحداد، هو الامتناع من الزينة والطيب، ما تحطش كح، ما تحطش مش عارف ايه، ما تلبسش كان لا تربصن بأنفسهن. فإذا بلغن أجلهن انقضت إيه العدة فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلنا النساء يعني في أنفسهن إيه، بأن تتزين بقى عايز تتجوز تلبس بقى بتحط كح، تلبس شال أحمر، تعمل مش عارف إيه عشان إيه تجلب الخطاب. هو الناس بيتهيألهم إن الأسود ده لباس إحداث، بالعكس ده الأسود من لباس الزينة، فلا يشترط أن تلبس أسود، تلبس ما شاءت بس ما تلبس الألوان اللي تلفت النظر زي الأحمر أو الأصفر القاني شديد الحمرة أو الصفرة أو الأسود برضو الشديد اللي يبرز جمالها. نعم والمزركش والمزخرف والمبركش كل هذا ممنوع. ساعة ما تنقضى العدة بقى الحل الايه الرباط تلبس بقى تحط كحل، واذا احتاجت الى الكحل وهي في العدة تضعوه وتحطه ليلا وتغسله ايه نهار. تفضل. هو ده أسود زين، شوف الست اللي لابسه أسود كده كل الجميلات في الخمار الأسود. هذا فعلت لعابد متنسك هل هيته عن وزرديه وصلاته لما وقفت له بباب المسجد. ها هاي يلا يا سيدي. قال رضي الله عنه عن شيخنا والوالدات يرضعن، أي ليرضعن أولادهن حولين عامين كاملين صفة مؤكدة. لا ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة. لا ولا زيادة عليه. وعلى المولود له أي الأبي رزقهن إطعام الوالدات وكسوتهن على الإرضاع إذا كن مطلقات بالمعروف بقدر طاقته. لا تكلف نفس إلا وسعها طاقتها. لا تضار والدة بولدها بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت. نعم. ولا يضار مولود له بولده أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته. وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين الاستعطاف. لولاد لابنكم ما تسببوش في القلق بالنسبة ما تبقوش مشاكل الولد يبقى هو الضحية. ها للاستعطاف. نعم. وعلى الوارث أي وارث الأبي وهو الصبي أي في ماله على وليه في ماله. نعم. مثل ذلك أي الذي على الأبي للوالدة من الرزق والكسوة. نعم. يعني إذا مات الأب فيكون من الوارث من الابن فيجب عليه في ماله مثل ذلك الكسوة وإيه والرزق. وهذا من المخاطب به؟ ولي الصبي. بعد لو مات الأب فإن لم يكن مال فعلى من تجب عليه نفقته من أب أو جد. إذا لم يكن للصبي مال فعلى من تجب عليه نفقته من أب من جد أو أم. تفضل. إذا لم تكن مطلقة لا يحق لها أن تأخذ أجرة مقابل. لا لو أرادت أن تأخذ تأخذ مقابل الرضاعة. ها تفضل. تبقى نادلة ماشي. يلا سيدي. وعلى الوارث أي وارث الأبي هو الأم برضو خلي بالك الأم لا كم لا في البر كام ثلاثة أرباع. ثلاثة أرباع البر. الأم لها ثلاثة أرباع البر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه أمك ها ها كم مرة ثم بعد الثالث يبقى الأم لها إيه ثلاثة أرباع البر. تفضل يا سيدي. دلوقتي بيدوروا ضربوها بالفانتوس. مثل ذلك الذي على الأبي للوالدة من الرزق والكسوة. فإن أراد أي الوالدان فصالا فصاما له قبل الحولين صادرا عن تراض اتفاق منهما وتشاور بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه. نعم. فلا جناح عليهما لذلك. وإن أردتم طبل الأباء. نعم. أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير الوالدات فلا جناح عليكم فيه إذا سلمتم إليهن ما آتيتم أي أردتم لهن من الأجرة. يعني يقدم الأجرة عشان الست إيه نفسها تنفتح. لأن لما يعجل يديها فلوس الأول نفسها هتهتم بالصبر. ومراعى في هذه الآية إذا تأملت سبحان الله تجد فيها اهتمام بالطفل وتعطيف القلوب عليه ورعاية مصالحه من جميع الجوانب سواء من الأبوين أو من المرضى أو هناك لو هناك مرضع أخرى. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا وبيوجهنا للعناية إيه بأمر الطفل. فلا جناح عليكم إذا سلمتم إيه ما آتيتم أو أتيتم وقصر أتيتم من ربا وأتيتموه هنا دار وجها ليس إلا مبجلا. يبقى مين؟ مين اللي يقول أتيتم؟ نعم. ابن كثير. إذا سلمتم ما أتيتم، ما أعطيتم يعني بتقديم الأجرة، لأن فيه تعجيل للمسرة وحثاء على الاهتمام بالطفل. تفضل. عشان نفسها تنفتح. أيوة يا سيدي. لو حضرتك الوالد والوالدة، والد زي مثلا دفعوا على فصل الطفل ومفيش مصلحة لفصله، هو مثلا بعد سنة شهور بعد سنة مثلا، هل يأثمان بذلك؟ طبعا يأثمان، ثم يأثمان. يا عايزة كلام، أنا منك أنا وكلنا لهم الأمر لمصلحة الطفل، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، لكن لو كان هيفطموه والفطام هيضره لسه محتاج لللبن لا كده لا. تفضل. طيب ايه الحشم الأول؟ قال الوالدات. أي. طيب قال قوله وعلى المردود له أي لأجله وبسببه، وقوله رزقهن يطلق الرزق بالكسر على المرزوق وعلى المصدر، ولذا فسره بقوله إطعام الوالدات. نعم. أي إيصال الطعام الذي هو الرزق لهن، وكذا يقال في قومه وكسوتهن، فالمراد بها إيصال الكسوة، والمراد إيصال ذلك على سبيل الأجرة. نعم. واختلف في استئجار الأم فجوزه الشافعي، ومنعه أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما دامت زوجة أو معتدة نكاح. نعم. أبو حنيفة. نعم. تجوزها مطلقا. قال وقوله إذا كنا مطلقات أي من المولود له طلاقا بائنا. نعم. لعدم بقاء علقة النكاح الموجبة لذلك. فلو لم ترضعهم الوالدات لم يجب. فإن كنا زوجيات، فإن كنا زوجات أو رجعيات، فالرزق والكسوة لحق الزوجية ولهن أجرة رضاع. نعم. وإن امتنعنا وطلبنا ما ذكر. نعم. نص على الزواج. أيوة أيوة ماشي. طيب قلنا قوله غير الوالدات. أيوة. قال وعبارة المنهج وعلى أمه إرضاعه اللبع. أيوة. ثم إن انفردت هي أو أجنبية وجب إرضاعه. نعم. أو وجدتا لم تجبر هي، فإن رغبت فليس لأبيه منعها. نعم. إلا إن طلبت فوق أجرة مثل أو تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل دونها. نعم. لم تجبر هي هنا شيخ مثل، لم تجبر الأم يعني. الأم. أي. قال سيدنا قوله إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. قال ليس شرط، ليس قيدا لصحة التجارة، ليس قيدا ولكن هو أولى. أنا بقول لحضراتكم لما يدوله يديله الفلوس الأول مقدما هيفتح نفسه، لكن هو شأن الإيجار لا يشترط فيها ذلك. أي. ليس قيدا لصحة التجارة. نعم. فإن تعجيل الأجرة لا يشترط. نعم. وإنما هو قيد كمال لأنه أطيب لنفوسهن. نعم. قال رضي الله عنه عن شيخنا بالمعروف بالجميل كطيب النفس، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. نعم. لا يخفى عليه شيء. شوف حضرتكم الموعظة بتأتي في خلال الآيات على أساس أن هذه أحكام حكم الله بها وأمر بها، فاتقوا الله في إهمالها ولا تهملوها، واعلموا أن الله بما تعملون إيه يرى و... بصير بما فيجازي كل من إنسان بعمله. والذين يتوفون يموتون منكم ويذرون يتركون أزواجا يتربصن أي ليتربصن بأنفسهن بعدهم عن النكاح 4 أشهر و10 من الليالي، وهذا في غير الحوامل. فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الصلاة، والأمة على النصف من ذلك بالسنة. فإذا بلغن أجلهن انقضت مدة تربصهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب. طبعا في مدة 4 أشهر و10 يحرم عليها الطيب، يلزمها الإحداد، يلزمها إيه؟ هو الامتناع من الزينة والطيب. وفي غير الزوج لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. كمان مرة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت سواء كان ابنها أو أبوها. وأم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان بعد طول دخلت عليها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما بي غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج إيه 4 أشهر و10. طب الرجل حد قد إيه يا شيخ؟ فلوس هذا اللي بيقعد مثلا يلبس بضاعة كرافتة سودة مش بيعملوا كده؟ ها؟ نعم ويربي دقنه ما احلقش دقنه ده ما هو ده إحداث مال ده إيه؟ مش كده؟ ده حرام ولو ساعة لأن ليس للرجل ذلك. نعم ما هو إحداث بيمتنع من حلاقة دقنه يا سي عم سيف دقن لما تسيبها بقى وخلاص. المولانا يتربصنا هنا خبر يفيد الامر فيه يتربصن اي ليتربصن ايوه يفيد الامر مقدره مش مقدر الله ايوه على ان هو يعني خبر بمعنى الامر ايوه وازواج الذين يتوفون ليتربصن أو والذين يتوفون أزواجهم ليتربصن إما أن تجعل مبتدا مقدم أزواج الذين يتوفون إما أن تجعل أزواجهم إيه هم مبتدا وأزواجهم خبر. التخبير لما هذا التخبير لأن هو لابد من أرى الشيء حش على كده. قال والذين يتوفون منكم في إعراب هذا التأكيد 3 أوجه. أحدها أن قوله يتربصن خبر ولا بد من حذف يصحح وقوع هذه الجملة خبر عن الأول لخلوها من الرابط. والتقدير وأزواج الذين يتوفون يتربصن. تمام واضح كده. وأزواج الذين يتوفون يتربصن ها يبقى إذن أزواج مبتدأ والذين مضاف إليه يتربصن خبر المبتدا يتربصن فاعل وفاعل والجملة خبر ايه المبتدا والرابط النون. ويدل على هذا المحذوف قوله ويذرون ازواجا فحذف المضاف فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه لتلك الدلاله. الثاني ان الخبر ايضا يتربصن ولكن حذف العائد من الكلام للدلالة عليه. والتقدير يتربصن بعدهم أي بعد موتهم. وقد جرى على هذا الجلال. الثالث أن يتربصن خبر مبتدأ محذوف. التقدير أزواجهم يتربصن. قال فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخصوب. مفهوم؟ يعني بعد الأربعة أشهر وعشر فلا جناح عليكم أيها الأولياء، بنتك والأختك مثلا تحت وليتك، فلا تمنعها إذا تزينت. وإيه كمان؟ تتعرضت للخطاب، تلبس حلو كده وتعمل مش عارف حط كحل و... ها أفن. نعم لا مش في الشارع، هو هتبقى في شيء في بيتها، في جلسة طالعة تقدم مصلحة، يبقى فيش مانع انها ايه تكون يعني لابسة حاجة حلوة كده عشان تلفت النظر لها. وفي تبرج ممنوع، وهل الوجه والكفان هل هما من العورة؟ يحرم كشفهما من المرأة؟ لا عند الجمهور نعم، أيوة من العورة، ولكن هناك آراء قوية أيضا يقول إنه ما ليس من العورة، لأنها من الحديث إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يصح يرى منها إلا إيه؟ هذا وهذا. نعم، والحديث وأيضا يجب كشفهما في الحج، ولو كان من العورة لما وجب كشفهما، ويجوز النظر إليهما للخاطب. هذا حجة من قال أن الوجه والكفين ليس إيه من العورة، ولكن الصحيح في المذهب أنهما أن الوجه والكفين من العورة. تفضل يا سيدي. نعم تكشف فوقها دي ايوه ايوه ايوه يعني لو رايحه تقضي مشوار ما فيش مانع انها تحط طرحه على حلوه كده حاجه تلفت النظر، تعرف انها ايه عايزه تتجوز. ايه يلا سيب. نعم وإلا ما ظهر منها، فسره ابن عباس بالوجه والكفين. وفيها آه ماشي طبعا. آه يلا يا سيدي. المرأة المعتادة من الوفاة مولانا. آه بعض السيدات مثلا بيبقى عندهم خطه ضريبه مثلا يعني اوصل مثلا في مكان امان، فتنتقل من البيت الزوجيه الى مثلا اذا كان هناك ضروره للامانه. هاي مرض او ام يا مولانا. ها او اذا مريضه تحتاج من يرعاها وليس هناك من يرعاها مثلا. تفضل يا سيدي. من التزين والتعرض للخطاب بالمعروف شرعا، والله بما تعملون خبير، عالم لباطنه كظاهره. نعم. ثم قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنمتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. لما ذكر عدتها الوفاة قال تعالى: ولا جناح عليكم أيها الرجال فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنمتم في أنفسكم. المرأة إذا كانت خالية من النكاح والخطبة، ليست في مخطوبة ولا متزوجة، يجوز أن تصرح لها بالإيه في الخطبة. الخطبة معناها التماس النكاح من المخطوبة أو من وليها: يا عم الشيخ أنا عايز أتجوز بنتك، او انت يا فلان انا عايز اجوزك. تمام. المرأة اذا كانت خالية من نكاح ومن عدة مطلقا ومن خطبة ها جاز التعريض والتصريح لها. اما اذا كانت متزوجة فيحرم ايه التعرض لها. ما في ده يبقى في النار. الرجل اهل النار خمسة ومنهم الرجل الذي لا يمسي ويصفح الا ويخادعك عن اهله عايز يخلص المراه منك وياخدها. واما اذا كانت مخطوبه فيحرم التعرض لها ايضا حتى ايه يتركها الخاطب. ومحل ذلك اذا كان الخاطب اخذ ايه تصريح بالاجابه زي البيع على بيع اخيك. انا بشتري منك حاجه ولا بتبيع بخمسه قلت لا طب بسته لا بسبعه لا يا شيخ يوسف هل يحرم علي ان يزايد؟ ها يزايد الله له المتبني. فكذلك لو هو مثلا بعت يا جماعه انا عايز اتجوز بنتكم ما ردوش عليه طب استنى كده يومين عليني. فراح الشيخ يوسف جاي داخل قال له خلاص يا عم سيبك في الرجل الثاني ده لا هتجوزها للشيخ يوسف الرجل البركه ده. فاذا كانت المراه في الاول خاليه من نكاح وخاليه من خطبه جاز التعريض والتصريح وكل شيء. واذا كانت مخطوبه وصرح بها للإجابة للخاطب يحرم التعرض له. وإذا كانت في مدة الأخذ والرد لسه من طبعا شاور ها جاز. تمام. نيجي بقى حضرتك الآية الكريمة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به. إذا كانت المرأة في عدة إن كانت عدة رجعية هي زوجة يحرم التعريض والتصريح وكل شيء العدة الرجعية. وإذا كانت عدة بائن خدت بال حضرتك أو متعدة وفاة هنا الآن باهية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن فرخص لكم في ذلك فيجوز له التعريض دون التصريح. التعريض كل كلام يدل على الرغبة لكن بدون إيه أن يقطع فيها كقوله مثلا إيه أنت جميلة وحلوة لا يرغب عنك من اللي يلاقي زيك. لما تنقض العدة بتاعتك ببلغيني. هذا كله جائز ولا جناح عليكم فيما استخدم. بالنسبة للتعريض ده هل يكون هو مثلا يصفها بصفات او يصف نفسه بصفات ممكن نقولهاش انت جميلة ولا انت كذا ممكن نقول لها انا راجل شهم انا راجل جدع الكلام ده مثلا يعني هل يجوز مثلا مش قوي انا جدع لا لا من باب يعني انا ما ممكن يمدح نفسه. انا اقول لست يا سيدنا المغيرة بن شعبة كان رايح يخطب واحدة وحضر شاب معاه ومن خلال ذلك تتبين لنا ان الست اللي كانت ايه شابة عندما جاي شاب هو شايخ كبير وهي ايه الظاهر كانت شابة والله اعلم. هو المغيرة بن شعبة كان صحابي وكان مع جماعة من الطائف المغيرة بن شعبة ابن مسعود الثقفي سيد ايه ثقيف بالطائف من سادته. فكان مع جماعة وبيزوروا مصر وبعدين بيدخلوا على الملك المقوقس. وكان عادة الملوك استقبال الوفود ويعطيهم ايه هدايا. فهم بيقدموا نفسهم بقى الشيخ احمد ابو بكر ده من علية القوم. طيب اهلا وسهلا الشيخ يوسف زمزم ده مش عارف ايه. طيب فلان فلان فلان المغيرة من شعبة يعني. فهو ايه المقوقس اهدى يوسف زمزم اداله حاجة هدية كبيرة. الشيخ احمد اداله هدية كبيرة وده برضو ايه اي حاجة كده. هم في الطريق راجعين في ليلة كده ايه ربط راسه على صداع وقعد يسقيهم خمر لحد ما خلاهم ايه زي ما بيقولوا خميرة. وقام قتلهم كلهم واخد الحاجات اللي معاهم وذهب بها الى المدينة الى رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا رسول الله الموضوع كذا كذا كذا وحصل كذا وهذا ما أخذته منه أخذ كل حاجة معاه. فقال رسول الله شأنك بها إنا لا نأخذ لا نقبل شيئا أخذ على غدر. المهم هو راح وجاء شاب فقالت المرأة أجلسوهم معا ونهنظر إليهم. أبص لهم كده بال شاهد فعرف إن هو إن هي نجت. قال له كيف تحاسب أهلك؟ حسبك إزاي في بيتك ونظامك إزاي؟ قال أنا أنا حمش أنا لازم أعرف كل قرش راح فين. انا ما عنديش فوضى. انا عمل الولد ايه ابو الرجال. قال له يا اخي اني لاضع البدرة فما اشعر الا وزوجتي تقول انها نفذت. اقول خذي غيرها. البدرة كام؟ 1000 دينار ده. المرة تتجوز من فيهم بقى تاع البدر. لا التاني ما فيش خبر عندنا ده خبير. ده كان من دوات العرب المغيرة بن شعبة ده. البدر 4 كيلو وربع. لا 4 كيلو وربع. 4 كيلو ذهب وربع البدر. لما كان في صلح الحديبية هي عروة بن مسعود الثقفي من ضمن الناس اللي كانوا بيتوسطوا للصلح اللي هو يبقى ابن عم ايه عروة بن مسعود. فجاء الى رسول الله في عايز يمسك دقنه وفي رجل واقف على النبي صلى الله عليه وسلم بالسلاح. نعم ملسم ملسم مش فاهم منه حاجة. نح يدك على حيط رسول الله مرة واثنين وثلاثة. وقال من هذا يا محمد الذي أذاني؟ أذاك رسول الله قال له ابن أخوك. نعم أي غدر ده أنا ما زلت بتسد في الديون بتاعتك. وبعدين قام قال لي ايه ايوه هو صاحب القصه اللي هو عروه بن مسعود الثقفي. واللي كان موجود مين؟ اللي هو شعبه ولا اسمه ايه. فقال له يا محمد الناس اللي حواليك دول هيفروا ويسيبوك. ايوه يلا يا عم. طب التعريف بقى اللي ما لا يقطع بالرغبة. نقول مثلا أنت جميلة، رب راغب فيك، في كثير من الرجال كثير يرغب فيك، إذا حللت إذا قرأت عدلك أخبريني. ما لا يقطع ما يحتمل الرغبة ولا يقطع إيه به. فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم لا صبر لكم عليهم، علم الله أنكم ستذكرونهم ولا تصبروا إيه عنهم. فلذلك رخص لكم في الإيه في التعريف. ولكن لا تواعدوهن نكاحا سرا، يعني نكاحا، إلا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا إيه أن تقولوا قولا معروفا، وهو التعريف. ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني العقد الزواج، حتى يبلغ الكتاب أجله من انتهاء العدة. ثم وعظنا الله تعالى أيضا كما مر في الآيات الأخرى، فقال تعالى واعلموا ها أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. تفضل يا سيدي. على ايه؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ورجع الآية يقول ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهو ايه؟ التعريف. لا يعني عشان خاطر يأكد المعنى، تأكيد للكلام. في تكرير لكن لفاعلة. سرا هنا سيدنا. سرا يعني نكاحا. وهو ايه؟ فسره الشافعي بالنكاح. أخذ من حتى قول امرئ بن القيس على زعمة بسباسس الحي أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي. نعم. لأن سببه الذي هو الوقت مما يسر. نعم. والمراد بالمواعدة للسر أي النكاح التصريح به. نعم. كأنه قال ولا تصرحوا بالخطبة لأن تذكر صريح النكاح. نعم. يعني تريد أن تتزوج في وقت النكاح. نعم. والمواعدة هي إعطاء الوعد. أيوة يوعدها، ولكن لا تواعدوهن سرا يعني نكاحا إلا أن تقولوا استثناء منقطع من يعني لكن كده قدروا كده. نعم. قدروا إيه؟ لا مما يدل عليه النهي، أي لا توعدوهن موعدة ما إلا موعدة معروفة غير منفرد شرعا. وهي ما يكون بطريقة التعريض والتلويح. أيوة تمام كده. معنى الموعدة إيه؟ الموعدة أنت مش عارف الموعدة. أنا الموعدة يكون من اثنين، ووعدني كعب ثلاثا أعدها ولا قول ولا شك أن القول ما قاله كعب، وعدني كذا أو وعدني كذا. وإذ وعدنا موسى الوعد يكون من واحد، والموعدة تكون إيه، وقد تكون أن المفاعلة تكون إيه من اثنين، ولكن تكون قد تكون من طرف واحد. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. تفضل. قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم لوحتم به من خطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة، كقول الإنسان مثلا إنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك. نعم. أو أكننتم أضمرتم. نعم. في أنفسكم من قصد نكاحهن، علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن، فأباح لكم التعريض. ولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحة إلا لكن. آه شوف قدرها إيه؟ استثناء منقطع. إلا أن تقولوا قولا معروف. لكن إيه؟ وهو القول من القول المعروف هو إيه يا جماعة؟ التعريض بالخطبة بالرغبة فقط. نعم. أنا كفلت بنت يتيمة ولكنها ما رضعتش لزوجتي، يعني أنا لزوجتي عندها أطفال. نعم. نعم. لم ترضع لزوجتي. هاي. لكني أنا أعتبر ولي الأمر. هاي. يعني لما يسير في مصر. هاي. أنا برغم إن أنا ولي الأمر أعتبر أجنبي. أيوة أجنبي. ما ليست مؤيمة. تحللك ولا مش تحللك؟ ماشي يا فندم. ما هو العم ولي ابن العم ولي بنت عمه. ما هو عندنا الولاة في النكاح احنا كل شيء مقنن ومنظم. الأب اللي هو يجوز البنت يعني الست يعني الأب يجوز بنته والجد يجوز بنته الأخ يجوز أخته ابن الأخ يجوز إيه عمته العم يجوز بنت أخوه بعدهم بالترتيب ده كده ابن العم يجوز بنت عمه مع إنها إيه تحل له حضرتك ولي هي أنت ربيتها يتيمة كانت كتر خيرك عايز تتجوزها أنت تجوزها عايز تتجوزها ليه أنا بس أعرف السؤال ده أيوة أجنبي ليا ليها أولاد أنا عندي أولاد هاي بقول لها الأولاد دول بنات دول إخواتي عملا بقول الله إنما المؤمنون أخوة يعني أنا خدت هنا حتة فاسترطع على إيه على أنا واخد بالي يا فندم نعم. بس هي ليست محرمة عليك التحريم ده يكون إيه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت هي من السبعة دولة؟ اه زمنها ها هي هي منهم؟ لا لا طبعا خلاص تبقى تنقض وضوءك وتعتبر أجنبية منك لكن هي سيبوني الله يرضى عليكم دعوني معه وربائبكم الربيبة دي مين ربيبة بنت الزوجة يعني أنا لما اتجوز واحدة ولها بنت خلي بال حضرتك العقد على الأم يا ولد لا لا لا الدخول بالأم هاي لو العقد على البنت يحرم الأم اللي هي الربيبة بقى يعني لو اتجوزت واحدة في عند امرأة وبنتها هتجوز الأم فعقدت عليها ودخلت بيها تحرم عليها بنت هذه الربيبة الربيبة وهي ايه بنت الزوج بس بشرط وربائبكم اللاتي في حجوركم فلساتك معاي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني لو تزوجت امرأة بس اللي مش ربيبة دي مش ربيبة الربيبة بنت الزوجة بنت الزوجة إذا العقد على الأم لا يحرم بنتها إلا بالدخول والعقد على البنت يحرم الأم يعني لو أنا عقدت على امرأة حرمت علي إيه أمها أم مراتي لا أم مراتي ما تحرم عليها من الآن من حين ايه هتبقى لحضرتك معايا العقد على البنت حرم الام من من حين العقد لا من حين الدخول بعد الدخول الدخول بالام العقد على البنات محرم الأمهات. أيوة محرم البنات. أيوة تفضل يا سيدي. الخلوة على مين ده؟ باليتيمة. لأنها أجنبية. تفضل. قال أضمرتم في أنفسكم نعم إلا لكن أن تقولوا قولا معروفا أي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أي المكتوب من العدة أجلا بأن ينتهي واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغيره فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم واعلموا أن الله غفور لمن يحذره لمن يحذره حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. نعم أيوة تفضل. تقول في عند قوي العزم مراتب القصد هذا اللي قلناكم كم مرة قبل كده من اللي عامله حافظهم بقى مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع فليه هم وعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع حفظه فصوم حروم كده أشخاص مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم وعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع مراتب القصد كل الأفعال مبدأها من الهاجس البسيط ده مبدأها إيه من الهاجس ده افعل كذا لا تفعل كذا مش عارف إيه الهاجس حاجة بتمر كده وتعدي ما بتطولش الخاطر بيطول شوي حديث النفس بدأ بقى إيه دودو دودو وعمل أسوي مش عارف إيه وإيه وإيه يقعد ايه يقلب شوي وحديث النفس في الحقيقة مذموم قال الملياباري لا تشتغل بحديث نفس مهملة فحديث نفس كالكلام بألسن يقصو به قلب فلا تكو غافلة بعد حديث النفس الهم بدأت تتردد بقى اعمل لا ما اعملش ها اعمل لا ما اعملش هذه هم وعزم العزم اخذ قراره بالفعل ولذلك هو المقصود بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له إيه حسنة كاملة وإن هو هم بها فعملها كتبت له إيه عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له إيه حسنة كاملة وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة زال في رواية أو محاها ولا يهلك على الله إلا هذه المراد بالهم هنا في الحديث الشريف العزم ولذلك قال في بعض الروايات تكتبوها له حسنة فإنما تركها إيه من جراء يعني من أجلي هنا نيجي بقى عند العزم ليه العزم بقى العزم فعل أخذ قراره النهائي واخذ السكينة وراح يضربه واقف في الشارع مستني فضل واقف في عيني حد الفجر مادة والراجل ما جاش قال ليلة سودة قام رجع إيه ما عارف لا تحسب عليه إيه سيئة ولذلك أذكر لبعض الصالحين أو من أصحاب الرسول يا صاحب الذنب لا تأمن شر عاقبته، إن فرحك بالذنب وأنت مقيم على الذنب أعظم من الذنب. يا صاحب الذنب يا بيشرب خمر وفرحان كده وعمال مبسوط ومش همه، أعظم من إيه؟ وعدم اكتراث قلبك من نظر الله تعالى إليه وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب على فواته. أيوه على فواته بالضبط. وحزنك على الذنب إذا فاتك الذنب أعظم إيه من الذنب. حديث النفس يعني من أخطر ما يكون، فيها ناس ما بتنامش ليل ولا نهار، الفكر شغال في إيه وعشان إيه، كلها حاجات إيه هايفة. لكن يعيني فيها ناس ما بيناموش لا بالليل ولا بالنهار. ومن الأشياء أقوى الأشياء التي تذهب الوسواس قراءة الآية رقم 3 من سورة إيه الحديد، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه، واسمه تعالى المقسط. قل يا مقسط يا مقسط يا مقسط يا مقسط، هو من أسماء الله إيه الحسنى المقسط الجامع. وروي أيضا من وضع يعني ذكرها الشرقاوي في حاشيته كتير كده، يقول سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال، يضع إيده كده على صدره يأتي القلب ويقول إيه سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال. أي إيده كده سبحان الملك سبحان الملك سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال 7 مرات. سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال. ثم يقرأ قوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أيضا تذهب إيه الوسوسة، وهي في الحقيقة يعني الوسوسة دي والعياذ بالله من أخطر ما يكون على الإنسان. لا تشتغل بحديث النفس، لا تشتغل بحديث نفس مهملة، فحديث نفس كالكلام بألسن يقسو به قلب فلا تك غافلا. ولما ذكر المشاهدة قال الإمام السهروردي قدس والمقصود الإيه المقصود الأعلى المشاهدة العالم، مقام المشاهدة اللي هو إيه أن تعبد الله كأنك تراه، هذا من أجل المقامات في الولاية المشاهدة، يبقى كأنك مشاهد لله على طول، ما يحصلش منك ذنب ولا يحصل أي حاجة. خلي بالك والطريق إليه إيه، فليكثر العبد التلاوة تلاوة القرآن مكثرا ذكرا بكلمة طيبة لا إله إلا الله، فليكثر العبد التلاوة مكثرا ذكرا بكلمة طيبة متأصلة، وليجتهد بوطاء قلب نطقه حتى يصير بقلبه متأصلة ومزيلة لحديث نفس كي ينور القلب للحال العلية نائلة. يلا تفضل. يعني دلوقتي الأشياء التي تنزل الوسواس احنا قلنا 3 حاجات. أيوه هما التاية اللي هما قراءة الآية 3 يعلم غيب الأرض وغيب الجمعة. أيوه الحديث وذكر اسمه تعالى المقسط، قل يا مقسط يا مقسط يا مقسط 100 مرة الصبح وبتمرر المغرب كفاية أوي. بعد كده نقول سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال 7 مرات يقولك على صدرك كده وثم تقرأ إياسا يذبك. لو نراجع كتاب في الموضوع ده بالذات عشان ممكن نعملها درس في المسجد في النبهاني الكتاب، بس انا يعني عايز اعرف اجيبه لك يا شيخ طارق. الابيات النافعه، الابيات الجامعه للايات النافعه، مش فاكر ايه، جايب الايات القرانيه اللي فيها ايه، الايات النافعه، مش فاكر والله، اسال كده عليه النبهاني في منافع الايات القرانيه، اسال في المخل اسمه طه يشوفون. نعم قول ايه، قول ايه، الهم يساوي فيه الفعل وعدم الفعل. الهم مال الهم مرتبة قبل العزم، هي يعني تردد بين الفعل والترك. ايوه تردد. ايوه هو الهم اجتمع بين نبي الله يوسف وزليخة، الاثنين هم، بس كل واحد له هم بشيء. هو عليه السلام هم أن يضربها، ولو ضربها فتقول له كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، وكانوا يبهدلوه، هي سيدته، خدت بالك، وهي همت أن تنال منه بالعافية زي ما بيقولوا. فاجتمعنا في الهم، فعبر الله تعالى عنهما إيه، همت به وهم بها. ثم إن عليه السلام وجزاه الله خير الجزاء، سيدنا يوسف كان محترم وكان سيد وكان كريم وكل الطباع الحلوة فيه. شوف لما جه بقى وقال الملك ائتوني به، ها، فلما جاءه الرسول فاسأله ايه، ما جابش سيرته، ما جابش ايه سيرته، ولكن هي كافأته احسن مكافأة. كافأته بايه يا يوسف؟ ها، ما هي كافأته، هو ما جابش سيرته، هل ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن. هي بقى رضي الله عنها وسلمها قالت ايه، الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسه، وده كانت احسن ايه مكافأة، مش كده ولا ايه؟ يلا يا سيدي. نعم، التي هي حق وجود الامتناع. ليه ايه؟ حق امتناع الوجود. ماشي، لولا هذه نفت مسألة الفعل. نعم، لولا هذه نفت مسألة الفعل. لو رأى برهان ربه لضربه. لو رأى رأى برهان ربه لضربه. تفضل. مولانا الطريق إلى بقاء المشاهدة مولانا بالإكثار من قول لا إله إلا الله. فليكثر العبد التلاوة مكثرا ذكرا بكلمة طيب متبتلا. تلاوة القرآن كثيرا، ما انتش قدها ولا احنا قدها يا شيخ احمد، خلينا احنا غلابة، انا ما فيهم ها، ده عايزة جهد وعايزة شغل، وربنا يوفقنا جميعا لطاعته. وليكثر قراءة القرآن، فليجتهد بوطاء قلب نطقه حتى يصير بقلبه ايه متأصلة، ومزيلة لحديث نفس، هتزيل حديث النفس كي ينور القلب. يعني قراءة القرآن والذكر يزيل حديث النفس، بس يجتهد بأن القلب واللسان مع بعض، يعني يذكر بالقلب ولسان. نعم، لا ده دي من منظومة المالياباري ذات الأذكياء. نعم، وليجتهد بوطاء قلب نطقه، القلب واللسان مع بعض، حتى يصير لقلبه ايه متأصل، مزيلة لحديث نفس، كي يصير القلب ينور القلب للحال العلية نائلة، فيصير حقا ذكر ذات ذكره يبقى كده لو حتى هو قاعد كده القلب شغال ما يغفلش عن الله. هذه المشاهدة العلية حصلة. هذا الذي أوصى الشيوخ الكمل الله وفقنا له متفضلا. والحمد للباقي الرؤوف مصليا أعلى السلام على الرسول محوقلا. هذا صار شرحناه نشرحه ثاني. ما يشطب فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم واعلموا أن الله غفور لمن يحذره حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. ثم قال لازم نفعل طيب عايز إيه؟ طلبت من النساء عايز سؤال ولا كما ترون لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. وفي قراءة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقرأ حيث جاء يضم تمسوهن وامضده شلشلة حمزة والكساء إيه تمسوهن وقدره وقدره مع القدر حرك من صحاب ابن ذكوان وحمزة والكسائي وحفص قدره يعني ايه طاقته ووسعه. لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. المطلق قبل الدخول اذا كان لم يفرض لها مهر فلها ايه المتعة. والمتعة عطاء يعطيه الرجل للمرأة يكون لا يبلغ نصف المهر ويستحب ألا يقل عن 10 دراهم. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة يبقى لها إيه المتعة فقط. ومتعوهن على الوجوب على ومتعوهن ايه على الموسع ذو السعة اللي عنده مالك فلوس ومع فلوس قدره يعني كل وعد على قد مقداره. وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. واجب اذا طلقها قبل ايه الدخول ما لم تمسوهن وقبل ايه فرض مهر من تزوجها ولم يفرض لها مهر. تفضل. نعم ما هتيجي الآية التانية بقى قال فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طب وفي قراءة تمسون فضل أي تجامعوهن نعم أو لم تفرضوا لهن فريضة مهرا من المجلس المقصود به الجماع. أي نعم سواء هنا هل هنا يستدل المذهب أبي حنيفة بأن المسيح هو الجماع وليس اللمس الوضوء؟ أنا ما أعرفش بقى اللمس ما أعرفش المذاهب نعم أو لمستم النساء أو لمستم أو لمستم هنعرف بس القراءات اللي فيها بس ما عرفش المزاه. بل ولا مست مقصر تحتها وبها شفه حمزة والكسائي أو لا أو لمستم النساء. فضل. وما مصدرية ظرفية نعم أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن المسيس والفرض بإثم ولا مهر فطلقوهن ومتعوهن أعطوهن ما يتمتعن به. نعم. على الموسع الغني منكم قدره، وعلى المقتر قدره. نعم. الضيق الرزق. نعم. قدره يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة. لا نظر إلى قدر الزوجة، يعني مش زي المهر، المهر ينظر فيه لإيه؟ لحال الزوج، لكن المتعة لحال الزوج. نعم. إذا حشي تعقده. يقول قوله لا نظر، يفيد أنه لا نظر إلى قدر أو قدر الزوجة، لكن هذا ضعيف في مذهب الشافعية. وعبارة المحرر وينظر الحاكم باجتهاده إلى حالهما جميعا. نعم. على أظهر الوجوه، والثاني أن الاعتبار بحاله، والثالث بحالها انتهى. نعم. ولكن المعتمد عند الشافعي امرأة وحال، المعتمد بقى النظر إلى حال الزوج والزوج، امرأة حالهما. نعم. قال متاعا تمتيعا. نعم. بالمعروف شرعا صفة متاعا، حقا صفة ثانية أو مصدر مؤكد، على المحسنين المطيعين. يعني مراعاة حالها يا سيدي، مراعاة حالها وحاله. حالها لو هي مثلا يعني ذوات الأعيان اللي مثلا، أيوة أيوة بقى يا تاخد تاخد أكثر. أيوة. إذا كان حاله، إذا كان حاله هو يسمح، إذا كان حاله يسمح. نعم. بقى إيش الحشي على كده؟ الذين على الايه على الموسى قدر من اولها ايه؟ وعلى الموسى قدره. وان طلقتموهن، وان طلقتموهن لا لا جناح ما لم تمسوهن ومتعوهن. طيب. قال قوله او تفرضوا لهن فريضه، فيه اشاره الى ان مدخول او مدوم عطفا على تمسوهن. نعم. وقوله فريضة فيه وجهان، أظهرهما أنها مفعول به، وهي بمعنى مفعول مفعول مفروضة. نعم. أي إلا أن تفرضوا لهن شيئا مفروضا. نعم. والثاني أن تكون منصوبة على المصدر بمعنى فرضا، أو تفرضوا فرضا، أي فرض مفعول مطلق. وقوله وما مصدريا ظرفية، وهي شبيهة بالشرطية فتقتضي العموم. نعم. وهذا هو الظاهر، وقيل شرطية مقدرة بأن، فتكون من باب احتراز الشرط على الشرط، فيكون الثاني قيدا في الأولى، كما في قوله إن تأتني إن تحسن إلي أكرمك. إن تأتني أحسن إذ أحسن إلي أكرمك. طيب زين قوله ما لم تمسوهن او تفرضوا، ما هنا ظرفيه. نعم. ما لم تمسوهن وما لم تفرضوا لهن فريضة، هما الاثنين يعني اذا تبعت عليكم في ذلك. ايوه. زمن التفسير والحكم. نعم. طيب لا خلاص سلفت. هذا بالله التوفيق، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا، بارك الله فيكم وعليكم وهداكم وهدى بكم وجعلكم هداة مهديين. آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم عدد معلوماتك وإذا كلماتك لما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون.